لن ندعو من دونه إلها، أي لن نعبد إلها غيره. حفظ الله في أنفسهم بأن التجأوا إلى الله وحده بالدعاء. قال تعالى عنهم: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. حفظ الله في أنفسهم بأن فروا بدينهم إلى الله وحده. قال تعالى عنهم: وإن اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. فلما حفظ الله في أنفسهم حفظهم الله فزادهم هدى وربط على قلوبهم وحفظهم في الكهف سنين عددا لم يتعرض أحد لإيذائهم وحفظ عليهم دينهم ورفع ذكرهم وشأنهم وأنزل فيهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. عباد الله، وهذه من سنن الله في خلقه. من حفظ الله في نفسه حفظه الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظك. ومن الأمثلة على ذلك هذا يوسف عليه السلام، حفظ الله في نفسه وهو في بيت امرأة عزيز، عندما غلقت الأبواب وقالت له هيت لك وغلقته عن نفسه، فقال: تعالى الله، إنه ربي أحسن مثواي. وحفظ يوسف عليه السلام الله عز وجل في نفسه عندما غلقته النسوة عن نفسه، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وحفظ الله في نفسه عندما دخل السجن مظلوما فدعا المساجين الى عباده الله والى عقيده التوحيد، فقال تعالى عنه: قال يا صاحبي السجن ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار. فلما حجر يوسف عليه السلام الله في نفسه حفظه الله فاخرجه من السجن بريئا ومكنه في الارض. ولذلك لما دخل اخوه يوسف عليه قالوا: اينك لانت يوسف؟ قال: انا يوسف وهذا اخي، قد من الله علينا، انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. وهذا يونس عليه السلام حفظ الله في نفسه قبل ان يدخل في بطن الحور، وحفظ الله في نفسه وهو في بطن الحوت، فحفظه الله واخرجه ونجاه من الغم. قال تعالى: ولا نون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أتدرون ما السبب يا عباد الله في أن نجاه الله من الغم وحفظه في بطن الحوت؟ قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق وهما في الغار في رحلتهم من مكة إلى المدينة، يقول أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ قال تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. وهؤلاء الثلاثة الذين دخلوا النار وانحدرت الساقة فأغلقت عليهم النار وأيقنوا الألم والموت، فقالوا لا ينجيكم من هذه الساقة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فتقدم الأول وتوسل إلى الله بذمه لوالديه، فاستجاب الله له وتحركت الساقة ولكن لا يستطيعون الخروج. وتقدم الثاني وتوسل إلى الله تعالى بتركه للزنا بعد أن قدر عليه، فاستجاب الله له وتحركت الفترة ولكن لا يستطيعون الخروج. وتقدم الثالث وتوسل إلى الله تعالى لرضوض الحقوق إلى أصحابها وبحفظه للأمانات، فاستجاب الله له وتحركت الفترة وقالوا ما الذي حفظهم وما الذي نجاهم؟ إنهم حفظوا الله في أنفسهم فحفظهم الله. احفظ الله يحفظ ابن آدم، احفظ الله يحفظ، وحفظ الله وحفظ الله هو أن تحفظ حدوده فلا تتعداها، وحقوقه فتؤديها، وأوامره فتستمع إلى أمره، ونواهيه فتنتهي إذا نهاه. ابن آدم احفظ الله يحفظ. ثانيا من الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة أصحاب الكهف: الساعة آتية لا ريب فيها، الساعة آتية لا ريب فيها. وهذا يؤخذ من قوله تعالى في سورة في قصة أصحاب الكهف: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الساعة لا ريب فيها. الساعة يا عباد الله وهي القيامة آتية لا ريب فيها، يوم يبعث الله الناس من قبورهم ليحاسبهم على أعمالهم، وهي حق لا ريب فيها، وهي آتية لا شك فيها، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. عباد الله، الساعة آتية لا ريب فيها، وعلمها عند الله وحده، لا يعلم مدى الساعة إلا الله. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيام مساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ولما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد من الساعة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من يسأل عنها بأعلم من السائل. عباد الله، الساعة آتية لا ريب فيها وهي شديدة جدا. قال تعالى في وصفها: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى ولا هم سكارى ولكن عذاب الله شديد. الساعة آتية لا ريب فيها، يخرج الناس من قبورهم عراة الدنيا لرب العالمين ليحاسبهم على أعمالهم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. يقول الله عز وجل في وصف هذا اليوم: ويوم نسير الجبال وترى الأرض باهية وحملناها النار الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جعل الحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جعل السيئة فكفت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ابن آدم مثل قوتك يوم العرض عميانا مستوحشا قلب الأعشاء حيوانا والنار تلهب من غيظ ومن حرق على العصاة ورب العرش لو قال اقرأ كتابك يا عبدي على مهل فاصطفى فيه حرفا غير ما كان لما قرأت ولم تنكر قراءته إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى دليل حروف الملائكة وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا المجرمون غدا في النار يلتهبون والمؤمنون في دار الخلد سكانا عباد الله الساعة آتية لا ريب فيها وهي ركن من أركان الإيمان والذين كذبوا بالساعة سيندمون في وقت لا ينفع فيه الندم وها هم الذين كذبوا بالقيامة وبالساعة وللرجوع إلى الله واتخذوا دينهم لهوا ولعبا يندمون هناك في أرض المحشر في وقت لا ينفع فيه الندم قال تعالى عنهم بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا فيها مكان ضيق مطمئنا دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا ايقولوا يا ويلنا يا اهل النار فقد كذبتم بالساعه وللقيامه وقال تعالى قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه والغدر قال يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون وقال تعالى ولله ملك السماوات والارض ويوم تقوم الساعه يومئذ يخسر المبطلون وترى كل امه جافيه كل امه تدعى الى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون الى قوله تعالى فاما الذين كفروا افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعه ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم انساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وماواكم النار وما لكم من ناصرين ابن ادم الساعه اتيه لا ريب فيها فاستيقظ من نومك قبل فوات الاول ثالثا من الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصه اصحاب الكهف أن بناء المساجد على القبور حرام وكبيرة من الكبائر من الدروس والعظات والعبر التي تؤخذ من قصة أصحاب الكهف أن بناء المساجد على القبور حرام وكبيرة من الكبائر جاءت الأدلة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم تدل على أن بناء المساجد على القبور حرام وكبيرة من الكبائر ففي كتاب ربنا يقول الله عز وجل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وفي قوله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والمساجد التي بنيت على يحذر من الذي صنع، أن يحذر من بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين. وتقول عائشة رضي الله عنها لما كان رأس النبي صلى الله عليه وسلم تغادر بعض نسائه كنيسة في أرض الحبشة يقال لها ماريا، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما كانتا أتتا أرض الحبشة فذكروا من حسنها وتصاويرها، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وهو في مرض الموت ثم قال وذلك لأدلة كثيرة. الدين بشريعة النبي ولم يعني في شريعة من الشرائع زواج بناء المساجد على القبور. فهذه شبهة وهذا الرد عليها. شبهة ثانية يقول القائل: فهذا القبر الشريف لرسولنا صلى الله عليه وسلم في مسجده النبوي فماذا تقولون؟ وهذا كما فعل أهل التكفير ومن يتق الله يجعل له مخرجا وكما قلنا احفظ الله يحفظ ومن كانت عنده صلاه ويستطيع ان يعيش بين الناس ويدعوهم الى عباده الله ولا يشاركهم الا بما شرع الله في صلاه الجماعه وفي الجمعه وفي تشريع جنازه وعياده المريض فليفعل اما في معصيه الله فعليه ان يهجرهم وان يعتزلهم اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يحفظنا واياكم من كل سوء وان يرد المسلمين الى دينهم ردا جميلا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ارنا الباطل باطلا وارزقنا الاجتناب اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين واغفر ملك البلاد واركان المسلمين بالعمل بكتابك وسنه نبيك يا رب العالمين عباد الله من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك الا الله للعبيد اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع